هذا وقد كنا بدأنا في درس النبي الله في فن الصرف، وهذا الفن من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يحققه ويدرسه دراسة وافية مستوعبة ويتفقه فيه ويصرف جل وقته عليه، لأنه أساس النحو أم العلوم، النحو الصرف أم العلوم والنحو أبوها، يقول صاحب المرح الصرف أم العلوم والنحو أبوها، هذان فنان أهم ما لطالب العلم لطالب معرفة أو تحقيق الكتاب والسنة على المعنى الموضوع له في اللغة العربية، فعليه بهذين الفنين. فمن تحقق بمعرفة هذين الفنين فإنه سهل عليه معرفة الكتاب والسنة وغير ذلك من العلوم. ولما ذلك أن فائدته صون اللسان عن الخطأ في اللغة العربية، وهذا أهم، لأن الخطأ في اللغة يؤدي إلى الخطأ في المعنى، فإذا أخطأ في المعنى فقد ضل. فالنحو والصرف أهم ما لطالب العلم، وهما من جملة العلوم العربية أو من جملة ما يسمى بعلم الأدب، وهو 12 فنا، وآكد ذلك النحو والصرف والاشتقاق واللغة، فهذه أساس، ومع ذلك 6 مكملات من المعاني والبيان والبديع والتاريخ وعلم الخط والإنشاء والقافية والعروض وما إلى ذلك، هذه كلها مكملات لها، لكنها يعني تعطي قوة إلى القوة. فمن تأكد أو تحقق في هذين الفنين يكفيه بالتفصل بالكتاب والسنة، لكن زيادة العلوم الأخرى يعينه على الوصول إلى غرضه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.